السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء خلق جميل يبعث الإنسان، هو يدفع الإنسان يعمل كل حاجة حلوة، كل حاجة جميلة، ويمنعك من كل شيء قبيح. في حياء من الله سبحانه وتعالى وحياء من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحياء كان في الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، ينصحه يعني في الحياء، كأنه يقول له يعني الحياء ده أضر بيك، ويعني ما تبقاش يعني حي للدرجة دي، تضيع حقوقك يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال: الحياء خير كله، الحياء خير كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ بعض العلماء قال إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناها التهديد، يعني مش معناها إن أنت اعمل اللي أنت عايزه براحتك. دي زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم هنا معناها إيه؟ معناها إن الكافر يفهم إن أنا براحتي مباح ليا إن أنا أكفر؟ لأ، أنت المفروض تفهم من الآية إن ده تهديد. يعني زي مثلا ولله المثل الأعلى، لما أب مثلا يقول لابنه، هو الأب مش عايز ابنه يعمل حاجة دي، فيقول له: لو عملتها انت حر براحتك، عايز تعملها اعملها. فانت المفروض تفهم ايه؟ ان انت لو عملتها يبقى في عقوبة، فده تهديد. فاذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد، ان لو ما كانش عندك حياء يمنعك من فعل القبيح فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت، طيب وبعدين؟ هيبقى في حساب، تعاقب وتحاسب يوم القيامة او في الدنيا. او المعنى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى إن اللي بيمنع الإنسان يا جماعة عن فعل القبيح هو الحياء. إن أنت تستحي من ربنا سبحانه وتعالى، لك الإنسان ده حيي، يستحي من ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه يستحي؟ الحياء شعور إن أنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي ووسع علي وأكرمني، فلما تستعمل النعمة في معصية ربنا المفروض إن الإنسان اللي عنده حياء يستحي. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني وانا مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة وانا مصر على الذنب. فالمفروض المشاعر اللي تكون في قلب الانسان الحياء، يقول لك انا مكسوف قوي من ربنا. مكسوف قوي من ربنا يعني ايه؟ يعني انا والله ربنا كريم معايا وبيرزقني وما قطعش النعم عليا بالمعصية وما خدش مني النعم بتاعتي، وربنا سبحانه وتعالى بيسترني، وربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليا، في نفس الوقت انا وحش قوي. فالشعور ده شعور ايه؟ حياء، شعور بالحياء. فده يحمل الانسان على ايه؟ يحمله على التوبة، يحمله على ان هو يحاول ان هو يستعمل نعمة ربنا في الطاعة. او الحياء من الناس، تلاقي واحد انا هقول لك انا ازاي ان انا امشي قدام الناس وجسمي مكشوف كده، وان انا عورتي تبقى ظاهرة قدام الناس. انا لا يا عم، اتكسف ان انا اعمل كده، استحي ان انا مثلا البس حاجه زي البس شورت مثلا قصير كده وجسمي يظهر قدام الناس كده. يعني لا يا عم، لا لا، انا ايه اتكسف يا عم ان انا اعمل ده. فالحياء، الحياء من الناس يدفعك ان انت تستر نفسك، يدفعك ان انت ما يظهرش منك الاخلاق الوحشه، يتكسف ان هو يظهر منه اي شيء قبيح قدام الناس، اي شيء من السوءات. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فانت تستحي ان يظهر منك اي شيء قبيح قدام الناس. فالمعنى التاني ايه؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو ما كانش عندك حياء، فايه المانع اللي هيمنعك ان انت تعمل اي شيء قبيح قدام الناس؟ يعني لو واحد لا يستحي من الله سبحانه وتعالى ولا يستحي من الناس، ايه المانع اللي هيمنعه ان هو يعمل اي حاجه؟ مش فارق معاه، يعني مش فارق معايا نظر الناس، مش فارق معايا نظر ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا معنى الكلام ان الحياء ده، خد بالك، لان الحياء ده امر خطير جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الحياء من الايمان، فلما الحياء ينزع من القلب الايمان يقل في القلب، من ينزع من القلب. فالإيمان والحياء قرناء زي بعض كده. فكأن المعنى إن الحياء ده حاجة مهمة جدا بالنسبة ليك، بالنسبة للراجل وبالنسبة للمرأة، علشان ده الايه الترمومتر بتاعك، الحساسية بتاعت القلب اللي بيخليك إن أنت تستحي إن أنت تعمل حاجة حرام، علشان أنت بتستحي من ربنا سبحانه وتعالى وعشان بتستحي من الناس. وأول لما الحياء ينزل، حياء من الله، الحياء يا جماعة بيتكسر. يعني البنت اللي هي بدأت مثلا تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى قدام الناس، ان هي تلبس مايو، او اي واحدة مثلا قررت ان هي في يوم فرحها تقلع الحجاب بتاعها، او ان هي تكشف جسمها قدام الناس، او ان هي تلبس بنطلون مقطع، او ان هي تتكلم مع ولد، او ان هي تهزر وتلمس ده بالايد، الحاجات دي هي كانت في الاصل الفطرة ان هي تتكسف. ايه ده، ازاي ان انا امشي في الشارع كده جسمي ظاهر قدام الناس؟ وممكن تكون اول يوم هي مثلا قلعت الحجاب فيه او هي لبست فيه مايو تحس ان كده ايه في حاجه غلط. الاصل ان فطره الانسان بتميل لايه؟ للتستر، حب الستر، ان انا ما احبش ان انا يظهر مني حاجه وحشه قدام الناس، ما احبش ان انا جسمي يظهر قدام الناس. فده الاصل. فالمشكله فين؟ المشكله ان الحياء بيتكسر مع الوقت. فكل ما الحياء يتكسر فتلاقي الجرأه بتزيد على الحرام، تلاقي الحساسية بتاعتي كده عادي مش فارق معايا، ايه المشكلة ان الناس تشوفني وانا لابسة ده؟ ايه المشكلة ان الناس تشوفني وانا بعمل معصية؟ ايه المشكلة ان انا انزل صورة وانا مثلا بشرب، ولا وانا قاعد مع واحدة، ولا وانا بعمل كذا؟ ايه المشكلة؟ فكل ما الحياء يقل كل ما الجرأة على المعصية تزيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء من الايمان. فده المعنى التاني. المعنى التاني ايه؟ ان هو مش تهديد، لا ده المعنى التاني، ان خد بالك الحياء ده مهم جدا، لان الحياء هو اللي هيمنعك عن كل شر، هو اللي هيمنعك ان انت تعمل اي شيء قبيح. المعنى الثالث، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ان لو كان الامر ده من الامور المباحة، من امور الحلال، ولو انت عملتها ده مش يعني حاجة انت لا تستحي منها امام الله سبحانه وتعالى، يعني مش مكسوف ان انت تقابل ربنا بالحاجة دي، حاجة عادية، فانت اعملها. يعني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو كان الامر ده مش من الامور اللي هي يستحي منها فاعملها، اصنع ما شئت. يعني حاجة حلال، حاجة طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وامر عادي مباح، وفي العرف مش حاجة مستنكرة، مش حاجة قدام الناس ان هي حاجة من امور الحياء، فما عندكش مانع ان تعملها، ربنا اباح ليك ده، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمعنى هنا يا شباب معنى مهم جدا، معنى مهم، الحياء من الايمان، ان احنا نحاول ان احنا نستعيد الخلق ده اللي كتير كتير مننا للاسف الحياء عنده اتكسر، للاسف فقد الحياء. الحياء في اصل في فطرة الانسان، وفي حياء مكتسب. حياء المكتسب من ان انت تتأمل في نعم ربنا عليك، تتأمل في حلم ربنا عليك، تتأمل في ستر ربنا ليك، تتأمل في حفظ ربنا ومعية ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا، وتتأمل في التقصير. يعني أول لما تشاهد نعمة ربنا ومنة ربنا عليك وحفظ ربنا وستر ربنا ورزق ربنا وكرم ربنا، وتشاهد بقى في المقابل التقصير ومش عارف ايه، الشعور ده شعور الحياء. فاحنا تدريب عملي غير حفظ الحديث، احنا عندنا ان احنا نحفظ الحديث بإذن الله. اقعد تفكر كده، تفكر في نعم ربنا عليك، وتفكر في التقصير في المقابل. ربنا يرزقنا وإياكم الحياء، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.